Yeah. صدق الله العظيم. وقل الحق من ربكم Hola. وسلم اجتمع حدث الذي ذات فلعنى علينا فضيلة القار الشيخ عزة السيدات القارة والكبر الذي تفرع راسا عسك لنا ذكرى القرآنية المباركة فلعنى سبتدات الهندسة السوفية وهندسة الكهرباء لصاحب الحاج عبد الحميد الداري المقيم ببلد الحوري بلد ولا شيخ عبد الحوري المنزل 29/20/807 بمصر شكر الله تسعاركم جميعا.